وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان بلال رضي الله عنه حبشيا، كان بلال رضي الله عنه وأرضاه عبدا حبشيا، أبوه رباح وأمه امرأة يقال لها حمامة، وكان يعني رجلا من أهل الحبشة، وكان عبدا مملوكا في مكة، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كان واحدا من أول سبعة أسلموا، من أول سبعة أسلموا كان بلال رضي الله عنه وأرضاه، أو من أول يعني واحدة من أول سبعة أظهروا إسلامه، وسيأتينا إن شاء الله أنه كان من السابقين الأولين رضي الله عنه. عذب في سبيل الله فصبر واحتسب وضرب المثل والقدوة العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه أنه شهد بدرا، شهد غزوة بدر التي قال الله تعالى في أهلها: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهو واحد من البدريين رضي الله عنه. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هناك مجموعة من الصحابة بشروا بالجنة غير العشرة المبشرين، كانوا مبشرون بالجنة لا ينحصرون فقط في العشرة رضي الله عنه، ولكن هناك صحابة آخرون بشروا بالجنة، منهم بلال رضي الله عنه. سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا في الجنة، وكذلك مثلا من المبشرين بالجنة غير العشرة وغير بلال؟ حد يذكر بعضهم؟ خديجة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أتاني جبريل فقال إن الله يقرئك السلام ويقول ويقول بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب يعني لؤلؤ. نعم، عكاشة بن محصن. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه واحد من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك سعد بن معاذ أيضا مر بنا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وقال لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. جعفر الطيار، النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر يطير له جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. نعم، قالوا ياسر أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ومعمار وأم سمية وأبوه ياسر رضي الله عنه أجمعين. الحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عبد الله بن سلام، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعبد الله بن سلام بالجنة أيضا. ثابت بن قيس شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة لما قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هناك يعني مجموعة كبيرة من الصحابة بشروا بالجنة غير العشرة المبشرين، فبلال رضي الله عنه واحد من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وإن كان يعني ليس من العشرة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وسمية أمه، وبلال، وصهيب، والمقداد. مرة أخرى، أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما الله بقومهم، هؤلاء أول سبعة أظهروا الإسلام. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله بقومهما، يعني كان لهما من قومهم من يحميهم ويدفع عنهم الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب يعني جعله في جواره، أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في جواره يعني وفي حمايته، وكان يدفع عنه الأذى. وكذلك أبو بكر كان قومه بنو كيل كانوا أيضا يعني يجيرونه، وكذلك أجاره أكثر من يعني أجاره غير بني تيم أيضا، بعض كبراء المشركين أجار أبا بكر رضي الله عنه. قال وأما سائرهم فأخذهم المشركون. وأما سائرهم بقية السبعة، إذن خمسة من هؤلاء السبعة وهم عمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقدام. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، ألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس والعياذ بالله، في شمس مكة الحارقة. وشمس مكة يعني لمن ذهب، من ذهب منكم يعني إلى الحج أو العمرة أو كذا، خاصة إذا كان ذلك في فصل الصيف، فشمس مكة يعني شمس حارقة، يعني الواحد لو وضع فيها مثلا شريط الكاسيت هذا مثلا لو وضعه في الشمس ينصهر، الشريط لو وضعه في الشمس ينصهر ويصبح مثل العجين، و يعني حتى البيض او كذا مثلا لو واحد حفر في التراب وضع البيض وردم عليه بالتراب شويه وياكله يستوي يعني ينضج وياكله. فشمس حارقه فالبسوهم ادراع الحديد عشان الحديد كمان يسخن عليهم فيؤذيهم اكثر، يعني الحديد اصلا يسخن من الشمس ويحرق جلودهم يعني ويشتد إذاؤهم. فالبسوهم ادراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال. يقول ابن مسعود ما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، يعني كان ربما تحت ضغط التعذيب والإكراه، ربما يعني يكره على أن يقول كلمة يتقي بها يعني كيدهم وقلبه مطمئن بالإيمان رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فكان يأبى أن يسمعهم كلمة ترضيه. قل له سب محمدا، يقول أحد أحد، قل أكفر بالله، يقول أحد أحد، يصر على على ما هو عليه مهما فعلوا به من ألوان التعذيب، وهو لا يتزحزح ولا يقول لهم كلمة يعني تقر بها أعينهم. فيقول إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان، أعطوه يعني ربطوه وأعطوه للولدان للأطفال، فجعلوا يطوفون به الأطفال يسحبونه، أعطوه المشركون للأطفال يسحبونه بالحبال وهو مقيد بأذراع الحديد وسلاسل وكذا، ويسحبه الأطفال يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه. يعني رغم هذا العذاب الشديد وهو صابر ومحتسب لا يتزحزح عن كلمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، يقول أحد أحد. فكان هذا يعني العذاب الشديد الذي تعرض له بلال رضي الله عنه وأرضاه. كان بلال رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا من السابقين الأولين. فجاء في حديث عمرو بن عبسة، جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وعمرو بن عبسة أيضا واحد من السابقين أيضا الذين كانوا من أول من أسلموا. والحديث في صحيح مسلم يقول عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. عمرو بن عبسة يقول كنت وأنا في الجاهلية، وهو من بني سليم ليس من قريش ولكن من بني سليم، ويقول كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. كان يعني مؤمنا بفطرته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان موحدا لله تعالى بفطرته. فقال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، سمع أن رجلا بمكة هو الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. وصل. والنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الإصرار بالدعوة قبل أن يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، جراء عليه قومه، قوم متجرئون عليه يؤذونه ويسبونه صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر ويقولون مجنون. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ عمرو بن عبسة يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت؟ قال أنا نبي. قال قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسلني الله. فقال فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوسان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قال فقلت له فمن معك على هذا؟ قال فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حر وعبد. قال عمرو بن عبسة ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قال فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. إلى آخر القصة، والقصة في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسلم سرا، يعني لم يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام، لكن أمره أن يسلم سرا، ولكن قال إيه لا تستطيع أن يعني تجهر بإسلامك ولا أن تمكث معي مظهرا أنك مسلم، ارجع إلى قومك فإذا رأيتني قد ظهرت فأتني. فرجع عمرو بن عبسة إلى قومه وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. الشاهد يعني أنه أن عمرو بن عبسة قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وقال له من معك؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا رضي الله عنهم. فبلال رضي الله عنه كان يعذب يعني عذابا شديدا كما ذكرنا رضي الله عنه وأرضاه. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه أول ما أسلم عرفنا أنه كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى أسلم على يده 6 من 10 المبشرين بالجنة. بالإضافة إلى ذلك من مناقب أبي بكر رضي الله عنه العظيمة أنه كان لا يسمع بعبد أو أمة أسلم وقومه يعذبونه على الإسلام إلا اشتراه من ماله فأعتقه لله تعالى. من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يعني لا يسمع بعبد أو أمة قد أسلم وقومه يعذبونه على الإسلام إلا اشتراه من ماله فأعتقه لله سبحانه وتعالى. فأعتق أبو بكر 20 من السابقين الأولين إلى الإسلام، 20 عبدا كلهم من السابقين الأولين رضي الله عنه. الأول يعني 50 أسلموا، كان منهم 20 عبدا أعتقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ماله. فكان من هؤلاء الذين أعتقهم بلال، أعتقهم أبو بكر بلال رضي الله عنه. فكان عمر رضي الله عنه يقول عن بلال، يقول إيه بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. جاء عن قيس ابن حازم ابن أبي حازم رحمه الله واحد من أئمة التابعين ممن يروي عن أبي بكر وعمر، قال اشترى أبو بكر بلالا، قال اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجار. يعني كان في ذلك الوقت قوم قد دفنوه في التراب الحارق وردموا عليه بالحجارة يعذبونه وهو ثابت رضي الله عنه وأرضاه. اشتروه 5 أواق ذهبا، فقالوا لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. سيدهم من كان سيد بلال؟ أبي بن خلف، في أمية بن خلف، أمية بن خلف اللي هو قتل في بدر. نعم، أمية بن خلف اللي هو قتل في بدر كان سيد بلال. فقال سيده لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. قال لو أبيت إلا 100 أوقية لأخذته. أبو بكر قال وأنتم لو أبيتم إلا 100 أوقية لأخذته. فاشتراه منهم 5 أواق من الذهب. و يعني كانوا وهم يعذبونه يقولون له إلهك اللات والعزى فيقول أحد أحد، يقولون له إلهك اللات والعزى، فيقول إيه أحد أحد، فيجلدونه ويضربونه وهو صادق رضي الله عنه، حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأعتقه لله سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الصبح: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة. يعني صوت إيه؟ خروشة النعل كده، صوت النعل سمعته إيه؟ بين يدي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت إيه؟ نعل بلال وهو يمشي أمامه في الجنة. فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بلال أن يقول: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت لربي ما كتب لي أن أصلي. فكان هذا أرجى عمل إيه؟ يعني في ظن بلال أنه أرجى عمل عمله أنه ما توضأ وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصلى لله تعالى إيه؟ ما كتب له أن يصلي. وفي رواية أخرى أن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: بما سبقتني إلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا يقول: بما سبقتني إلى الجنة؟ رأيتك أمامي في الجنة، فبما سبقتني؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إلا يعني أمامي. إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، وأتيت على قصر من ذهب فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. طبعا هذا كان منام للرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد بدخول الجنة هنا طبعا منامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام كثيرا أنه في الجنة صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه يعني يمشي في الجنة ويرى قصورها صلوات الله وسلامه عليه. كما جاء في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما دخلت الجنة إلا ويرى بلالا أمامه، فأسأله يعني ما سبب هذا؟ فقال إيه؟ قال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين أركعهما. يقول بلال يعني كان إيه؟ لا يبقى على حدث أبدا، لا يحدث إيه؟ حدثا قط إلا ويتوضأ ويصلي لله تعالى ركعتين، يعني لا يحب أن ينقص يعني على غير طهارة، كلما انتقض وضوءه قام فتوضأ وصلى لله تعالى ركعتين رضي الله عنه وأرضاه. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سابق الحبشة، يعني كل أمة فيها إيه؟ سابقون. فبلال رضي الله عنه هو سابق الحبشة، هو الإيه؟ مقدم في الحبشة، يعني أفضل إيه؟ أهل الحبشة وأجلهم رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: السباق أربعة، السباق أربعة: أنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم. أنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم. وأيضا من معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسلم من العرب، وسلمان أول من أسلم من الفرس، وبلال أول من أسلم من الحبشة، وصهيب أول من أسلم من الروم. وطبعا سأتي نسبة صهيب إلى الروم يعني لأنه ربي فيهم ونشأ فيهم وكان يتكلم بلغتهم، لكن هو في من أصول عربية، لكن هو نصب إلى الروم باعتبار أنه أقام في الروم ونشأ فيه. جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له ابن سماه بلالا على اسم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدح شاعر بلال بن عبد الله بن عمر فقال: وبلال عبد الله خير بلال. كان من ضمن الأبيات يقول: وبلال عبد الله خير بلالي، يعني بلال بن عبد الله بن عمر خير بلالي. فقال عبد الله بن عمر: كذب، بل وبلال بلال رسول الله خير بلال. قال: كذب، بلال رسول الله خير بلال. أبوه يعني اللي هو ابن عمر نفسه يقول للشاعر: إيه كذب، ليس بلال بن عبد الله بن عمر خير بلال، بل بلال رسول الله هو خير بلال. كان بلال رضي الله عنه يكنى بثلاث كنى، يعني كان يكنى بأبي عبد الكريم وأبي عبد الله وأبي عمرو. أحيانا يقال له أبو عبد الكريم، وأحيانا يقال له أبو عبد الله، وأحيانا يقال له أبو عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وكان بلال رضي الله عنه أول من أذن، أول من أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه وأرضاه. فذلك أن الأذان، طبعا قصة الأذان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان الناس يخفى عليهم وقت الصلاة قبل أن يشرع الأذان، فطبعا أوقات الصلاة محددة بالظل والشمس وكذا، وما كان عندهم ساعات وكذا، فكان وقت الصلاة يحتاج إلى مراقبة الشمس ومراقبة الظل، وكان الأمر هذا يشق على الناس، وأحيانا لا ينتبهون لأوقات الصلاة. فكانوا يوما عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاوروا، قال بعضهم اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى نعلم به وقت الصلاة، ندقه وقت الصلاة حتى إن نجتمع له. وقال بعضهم نتخذ بوقا مثل بوق اليهود، وقال بعضهم نوقد نارا كنار المجوس. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله، يعني لأنه يعني تشبه بغير المسلمين وبالأمم الأخرى. ففي تلك الليلة رأى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، رأى رؤيا رأى فيها ملكا جاءه في صورة رجل. وحصل في الرؤيا أنه يعني كأنه يتكلم يعني أمام هذا الملك، ويقول يعني أننا احترنا في وقت الصلاة، ونريد يعني علامة نعرف بها الصلاة، هل الناقوس أو البوق أو النار أو كذا. فجاء هذا الملك ووقف أمامه وأذن أذان الصلاة، الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ثم تأخر قليلا فأقام، تأخر قليلا فأقام الصلاة. فذهب عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقص القصة الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. معنى أندى يعني أعلى صوتا، الصوت الندي والصوت العالي مع حسن، صوت حسن وعال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فعبد الله بن زيد علم بلالا الأذان، وبدأ بلال رضي الله عنه يؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث صحيح موجود في صحيح الجامع للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذان في الحبشة، الأذان في الحبشة، يعني مما يعني يستحب في المؤذن، أو يعني يفضل من المميزات يعني المؤذن أن يكون حبشيا. فهم طبعا الحبشة تشمل يعني أخوانا أهل الصومال وجيبوتي وأجزاء من السودان وإثيوبيا وأريتريا، وكل المنطقة هذه كان يقال عنها الحبشة يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأذان في الحبشة، وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا واختاره رضي الله عنه ليكون مؤذنا. نعم. يعني أخونا يقول: هل هناك رواية أن عبد الله بن زيد أذن أولا ثم يعني بعد ذلك أذن بلال؟ الجواب يعني هذا ليس بالصحيح والله أعلم. الثابت أن عبد الله بن زيد قص القصة على الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن بلال، ثم حصل بعد ذلك أن عمر جاء عمر وبلال يؤذن. يعني عبد الله بن زيد قص القصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يعني قال له: علم بلالا، وتعلم بلال الأذان وبدأ يؤذن. فإذا بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يأتي ويقول وهو مستغرب أنه يسمع هذا الأذان، يقول: يا رسول الله لقد رأيت البارحة رؤيا، وقص نفس الرؤيا التي رأيها عبد الله بن زيد رأيها عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا. وهذا من باب تواطؤ الرؤى، يعني هذا مما يعطي الرؤيا قوة، يعني أن يراها أكثر من شخص. فجاء عمر وقد رأى الرؤيا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأيت مثل ما رأى عبد الله ابن زيد، فاستبشر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عمر جاء متأخرا بعد ما كان عبد الله بن زيد أخبر الرسول وعلم بلالا، وبلال بدأ يؤذن، وجاء عمر يخبر أنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه. من فضائل بلال رضي الله عنه وأرضاه، من فضائل بلال رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن الله تعالى أنزل في شأنه آية كريمة فيها الثناء عليه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. زعماء المشركين وأئمة الكفر يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب منه هؤلاء العبيد الفقراء وكذا، ولهم مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقربهم ويدنيهم منه ويوقرهم وكذا. فالمشركون غاظهم هذا، ليس من عادتهم يعني أن العبد كده يجلس مع الأسياد ويجلس كده مثلا يوقر ويحترم وكذا. فقالوا: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا، حتى لا يجترئ علينا العبيد بعد ذلك ويتطولون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران، فأنزل الله تعالى، وطبعا هم يقصدون العبيد من هؤلاء يعني، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذه نزلت في بلال رضي الله عنه وأرضاه. كان بلال أيضا رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرنا شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وكثيرا من الغزوات، أو معظم الغزوات يعني شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الغزوات التي شهدها غزوة الفتح، فتح مكة. فلما فتحت مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وقت الفتح فأذن فوق الكعبة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة فيؤذن، فجعل المشركون يعني كانوا في غم شديد، وبعضهم يعني جعل يقول يعني الحمد لله أن أبي مات ولم يحضر هذا اليوم الذي يلقى فيه العبد الحبشي فوق الكعبة وكذا، ولا يزول الله تعالى. فكان يعني هذا يعني خزيا لهم على خزيه، وكان هذا يعني محاسن ديننا الحنيف، يعني أنه كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. بلال رضي الله عنه وأرضاه أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن لأبي بكر الصديق. بلال رضي الله عنه أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد وفاة عمر، بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وولاية عمر، استأذن بلال رضي الله عنه أن يرحل إلى الشام ليكون مع المجاهدين في الشام في وقت الفتوحات وكذا. استأذن أن يذهب إلى الشام ليكون مع المجاهدين في الفتوحات. طبعا هذه رواية، هناك رواية أخرى تقول إن بلال رضي الله عنه يعني ما أذن لأبي بكر منذ خلافة أبي بكر السنتين، قالوا بل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن بلال من أبي بكر أن يذهب إلى الشام مع الجيوش الغازية إلى الشام، وأنه لم يرغب أن يؤذن لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم عند الله تعالى يعني إما أنه يعني أذن لأبي بكر، ويقال أنه لم يؤذن لأبي بكر بل أذن للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وفي خلافة أبي بكر طلب أن يذهب إلى الشام. فأبو بكر في هذه الرواية يعني أراد أن يمنعه ويبقيه مؤذنا له، فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت يعني قال يعني أعتقتني لله أم لنفسك؟ قال يعني أعتقتني لله أم أعتقتني لنفسك؟ فقال أعتقتك لله تعالى. قال إذن فأذن لي في الغزو. قال قالوا غزو ليس لك إيه سلطان علي، أنت أعتقتني لله، ليس لك يعني علي سلطان، اتركني أذهب إلى حيث أريد. فأذن له فذهب إلى الشام وأقام بالشام رضي الله عنه إلى أن توفي بالشام، توفي في مدينة يقال لها دارية، ما أدري ما زلت هذا الاسم دارية أو دارية، مدينة بالشام حد من أهل اسمها دارية، توفي بها بلال رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة. ومن المواقف التي حصلت أنه عندما كان بالشام قدم عمر، لما قدم عمر ليأخذ مفاتيح بيت المقدس، فقدم عمر رضي الله عنه الجابية المنطقة بالشام التي قدم فيها عمر، فاجتمع المسلمون الذين كانوا بالشام اجتمعوا للقاء عمر رضي الله عنه لما قدم عمر من المدينة. فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالا يؤذن لهم، المسلمون طلبوا من عمر أن يطلب من بلال أن يؤذن إيه لهم، لأن بلال كان موجودا وجاء وقت الصلاة، طلبوا من عمر أن يطلب من بلال أن يؤذن لهم، فسأله فأذن بلال رضي الله عنه، طلب من بلال أن يؤذن فاستجاب بلال رضي الله عنه وأذن لهم، يعني يقول الراوي فلم يرى يوما كان أكثر باكيا من يوم إذ ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرى يوم يعني الناس فيه يبكون بكاء أكثر من بكائهم في ذلك اليوم، حيث لا تذكروا بأذان بلال أذانه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت منطقة يقال لها الجابية، الجابية منطقة بالشام. من اللطائف يعني نختم بها إن شاء الله قصة زواج بلال رضي الله عنه وأرضاه. يروي أبو الدرداء رضي الله عنه قصة زواج بلال، بلال كان عبدا حبشيا كما ذكرنا هو وإيه، فذهب بلال وأخوه إلى قوم من خولان، إلى قوم من خولان العرب يعني من قبيلة من العرب كانوا بالشام يعني. فذهب بلال وأخوه إلى قوم من خولان، فقال بلال رضي الله عنه بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنا قد أتيناكم خاطبين، إنا قد أتيناكم خاطبين، جاي أنا وأخويا نخطب بنتين من بناتك، وقد كنا كافرين فهدانا الله، ومملوكين فأعتقنا الله، وفقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت هذه خطبته رضي الله عنه. قال فزوجوهما، يقول فزوجوهما رضي الله عنه. لما احتضر بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان بلال أيضا كان يقول يعني إنما أنا حسنة من حسنات أبي بكر، كان بلال رضي الله عنه يعني يشكر يعني جميل أبي بكر عليه، وكان دائما يقول إنما أنا حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. لما احتضر بلال رضي الله عنه وأرضاه قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أو محمدا وصحبه. فجعلت امرأته تقول واويلاه، امرأته جعلت تقول واويلاه، فقال وافرحاه، قال وافرحاه رضي الله عنه وأرضاه، قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وأصابه المرض يعني رضي الله عنه وأرضاه، توفي بمنطقة يعني دارية، ثم كأنها منطقة قريبة من دمشق يعني، فحمل يعني إلى دمشق فدفن بباب كيسان، هو قريب من الباب الشرقي لدمشق يعني. رضي الله عنه وارضاه. وكان ذلك يعني كما ذكرنا سنة 20 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم وكل ما سمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تفضل. كم كان عمره يوم أن توفي؟ يعني موجود هنا إن شاء الله لحظة واحدة. عاش 64 سنة رضي الله عنه، عاش 64 سنة رضي الله عنه. نعم من امرأة من خولان يعني قوم من العرب يعني من بني خولان كانوا من العرب القحطين يعني لكن كانوا مقيمين بالشام نعم نعم إن شاء الله أهل بدر كلهم مشهود لهم بالجنة المغفرة إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.